قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف مطلعها قول الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قوله تعالى ومن قوم موسى، أما قوم موسى فهم بنو إسرائيل، فبنو إسرائيل منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم الصالحون الأتقياء ومنهم الفجرة الأشقياء. قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال تعالى ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق. هنا كما سلف بيانه من قبل يتأتى الحديث عن قاعدتين في أصول التفسير: قاعدة تناوب حروف الجر، أو قاعدة التضمين. فقوله يهدون بالحق، إذا قلنا بقاعدة التضمين أي أن كلمة يهدون تأخذ معنى يتناسب مع حرف الباء، فيكون المعنى يقضون بالحق، يقضون بالحق، فتكون يهدون بمعنى يقضون بالحق. أو نقول إن حروف الجر تتناوب فتكون يهدون بالحق، الباء أخذت معنى اللام ويكون المعنى يهدون إلى الحق. فهنا القاعدتان تتأتيان: إما أنني أسلك سبيل القائلين بقاعدة التضمين أن الفعل يتضمن معنى فعل آخر، أو أنني آخذ بقاعدة من يقولون إن حروف الجر تتناوب وبعضها يأخذ معنى الآخر. فعلى الأول أقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، ستكون يهدون تضمنت معنى يقضون، يقضون بالحق، يحكمون بالحق، هذه تسمى قاعدة ماذا؟ التضمين. أو إذا سلكت المسلك الآخر وممن خلقنا أمة يهدون، أترك الفعل كما هو وأتصرف في ماذا؟ في الباء الذي في حرف الباء الذي جاء بعدها، قل يهدون للحق، فيكون الباء جاء بمعنى اللام. واضح؟ مثال: فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، فبه جاءت معنى بمعنى من؟ عن، تكون تناوب حروف الجر. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، إذا ضمنت قل تنبت تتضمن معنى تأتي، وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن، استخرج منها الزيوت، زيت الزيتون، وصبغ للآكلين. وإذا قلت بتناوب حروف الجر وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت الدهن، أو أنا ما أتيت بحرف جر، لكن الأنسب هنا عفوا أن يقال بالتضمين، فقد يكون التضمين أنسب في مقام والتناوب أنسب في مقام، وإطراد الترجيح يصعب. قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الآية يستدل بها على فضل القضاء والعمل بالقضاء إذا كان القضاء بالحق. إذا كان القضاء بالحق فالقضاء مهنة طيبة، إذا كان القاضي يقضي بالحق فينصف المظلوم ممن ظلموه، ينصف المظلوم ممن ظلموه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في فضل القضاء، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا، يعدلون في حكمهم وأهاليهم. فإذا كنت تعدل في البيت أيضا بين أزواجك وأولادك ونساء نسائك وأزواجك، فأنت داخل أيضا في ماذا؟ في المقسطين الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا، أي ومن هم تحت أيديهم. فالذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا أثنى عليهم رسول الله وبين عظيم منزلتهم، أنهم عن يمين الرحمن يوم القيامة. أما الذين لا يعدلون في من هم تحت أيديهم فيا ويلهم من ربهم، يا ويل الجائرين، ما من أمير يلي أمر عشرة يوم القيامة إلا وجاء يده مغلولة إلى عنقه، فكها عدله أو أرداه جوره، أرضاه في النار ظلمه. فويل من يظلم، وويل من يجور، ويل من يحيد عن الحق إلى الباطل. وهكذا كل من تولى أمر أناس. ودوما نذكر بالأطباء أو الدكاترة في الجامعات في الامتحانات الشفوية يبخسون الطلبة حقوقهم لفقرهم، فالطالب الفقير يدخل يختبر ويأخذ أدنى الدرجات، والذي أبوه دكتور المختبر يقول له سلم لي على بابا مع السلامة ويعطيه الدرجة النهائية. يا بئس ما صنعت، ويا ويلك أمام الله، تظالم مبير. فيظن أنه يجامل لكن يضر بدينه، يضر بدينه. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي حرصك على المال وحرصك على الشرف والوجاء يفسد دينك كما يفسد الغنم الذئبان الضاريان الجائعان اللذان دخل على زريبة الغنم. ذئبان ضاريان دخل على زريبة الغنم، كيف سيفسدان زريبة الغنم؟ فحينئذ كذلك حرص المرء على المال والشرف هكذا يفسد الدين. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ويرد في فضل القضاء ما يلي: أيضا إضافة إلى ما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين صدقة. فقد قال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والنبي كان يقضي بين الناس، والأنبياء كانوا يقضون بين الناس، داود كان يقضي: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وسليمان أيضا كان يقضي بين الناس. الأنبياء عموما كانوا يقضون بين الناس، فينصفون المظلوم من ظالمه، ينصفون المظلوم من ظالمه. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أما لماذا ذم السلف الصالح من يعمل في القضاء؟ كان من السلف من يذم الذي يعمل في القضاء، ولذا ترى في تراجم بعض المحدثين عيب عليه دخوله في أمر السلطان أو عمله بالقضاء، لأن القضاء كان في تلك الأزمان، كان في تلك الأزمان فيه مجاملات، يتحاكم إليك الأمير مع الحقير، يأتي الأمير أو الوزير أو المحافظ أو يختلص منزل شخص أو أرض شخص، ويأتيان يتحاكمان إليك. إن قضيت للأمير ظلمت، وإن قضيت للفقير عزلت، فتخير بين العزل وبين الظلم، فأكثرهم يختار أن يبقى في المنصب، يختار أن يبقى في المنصب فيظلم ويجامل كي يحظى بالوجاهة عند الملوك والأمراء، يجامل كي يحظى فيضر بدينه حينئذ. ولذا قال من قال في ذاك الزمان، ولا نوافقه على قيله في عمومه لأن التعميم خطأ، قال: قضاة زماننا زمانهم أضحوا لصوصا. عموما في البرية لا خصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيدينا الفصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميص. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله عز وجل. ولما قبل ابن علية أن يعمل بالقضاء كما لا يخفى عليكم، أرسل له ابن المبارك رسالة يعاتبه لكونه عمل في القضاء، مع أنه كان في الجملة قضاء بالكتاب والسنة، لكن ضغط الحكام: احكم بكذا، اقضي بكذا، وإلا سيفعل بك. أرسل له ابن المبارك رسالة يقول فيها: يا جاعل العلم له بازيا زي الصقر يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فإن رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، فإن رواياتك في سردها في ذم أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فقال العالم إسماعيل بن علي لما جاءته الرسالة: والله ما غشني ابن المبارك، بل نصحني جزاه الله خيرا، وذهب باستقالته إلى الأمير قال أقلني العمل في هذا الباب. قال لماذا؟ قال أقلني لوجه الله. قال لعل المجنون خدعك، يعني بالمجنون من؟ ابن المبارك. قال ما خدعني والله وما غشني والله، بل نصحني جزاه الله عني خيرا. ويذكر أن حيوة بن شريح لما ورد عليه القضاء في أزمنة أئمة الظلم الذين يحكمون بالظلم والقهر، قال للأمير أقلني العمل في هذا الباب، لا أريد أن أعمل في القضاء. قال ستعمل. قال لا أريد العمل فيه. فدعا السياف، دعا السياف، قال يأتي السياف الذي يقطع الرقاب، فكان من يخالف لا يضرب ولا يسجن كما في زمنه، بل تقطع رقبته. دعوا بالسياف، فجاء السياف مع السيف يلمع. فقال حيوة على ما يروى، وأخرج المفتاح، مفتاح منزله من جيبه، قال أيها الأمير خذ هذا المفتاح سلمه لأهل بيتي فإني اشتقت إلى لقاء ربي. فلما رأى الأمير إصراره على عدم قبول العمل في القضاء تركه وأخرجه ولم يقتله. فانظر إلى هذا الثبات للامتناع من عمل قد يضره في دينه، ما بال الذي يأتي ويحكم في رقاب الناس الآن، هذا بالإعدام، هذا بالمؤبد، هذا 50 سنة، هذا 20 إعدام بلا وجه حق. فالله سائلهم عن أقضيتهم، ولن ينفعهم حينئذ ما مال ولا بنون ولا منصب ولا أحد يدافع عنهم يوم القيامة. قال سبحانه ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، لكن الذي يعدل في حكمه ويقضي يا لها من فضيلة يحظى بها وينالها، يا لها من فضيلة لمن يقضي ولا تأخذه في الله لومة لائم، يقضي بالحق لوجه الله، لا يقضي ليقال عنه قاض بالحق، إنما يقضي بالحق لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذا وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة 3 قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض يقضي بجهل لا يفكر ولا يبحث في النار، وقاض علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار والعياذ بالله. قال سبحانه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وبه يعدلون. إذن إذا أمعنا النظر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم، إذن تعدل أيضا في أهلك كما سلف، لو أنت متزوج بأكثر من زوجة تعدل حتى تكون على منابر، لو لك أكثر من ولد تعدل حتى تكون على منابر من نور يوم القيامة. قال تعالى وقطعناهم، أي قطعنا قوم موسى، جزأناهم 12 أسباطا أمما، وفي الآية الأخرى وقطعناهم في الأرض أمما. ففرق الله بني إسرائيل إلى 12 أمة قبيلة، وهم قبائل بني إسرائيل يطلق عليهم الأسباط، أو رؤوسهم يطلق عليهم الأصباط، وهم يوسف وإخوته، يوسف عليه السلام وإخوته 12، إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر. فيوسف مع إخوته 12 ذرية يعقوب، ويعقوب وإسرائيل عليه السلام، كل واحد من هؤلاء تناسل رزق بذرية، فكل واحد منهم أصبح له سبط، أصبح له سبط، وتكاثروا، وكل أصبحت له قبيلة ترجع إلى أصلها من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. وكان موسى عليه السلام واحد من أتباع أو من ذرية هؤلاء الأسباط. قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، طلبوا منه السقيا، الدعاء بالسقيا، أن اضرب بعصاك الحجر. يعني كان في مصر قبل سد الحبشة كان أحيانا تأتي مجاعات يا إخوة، ألم تكن تأتي سنوات عجاف؟ جاء زمن يوسف ولم يكن هناك لا سد عالي ولا سد أسوان ولا سد الحبشة، ومع ذلك كانت تأتي المجاعات، كانت تأتي المجاعات. وقوم موسى حصلت في زمنهم مجاعة كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي سنوات الشدة والقحط. قال: أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، طلبوا منه أن يسأل ربه السقيا، أن اضرب بعصاك الحجر. غريب في عقول الناس، الناس يقولون اسأل الله أن يرزقنا ماء أن يسقينا، فيسأل الله أن يسقيهم فيضرب الحجر فتنبجس منه 12 عينا. سبحان الله، كل صبت له عين، إذن تقسيم الماء له مستنده أيضا من الشريعة، تقسيم الماء له مستنده من الشريعة. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. قسمة بين من يا رضا؟ بين الناقة وبين قوم صالح، أو بين قوم صالح وأنفسهم. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فتقسيم المياه كان واردا وعليه أدلة كثيرة. ولذا لما دب الخلاف بين الزبير والأنصاري بسبب الماء والسقيا، قال النبي: يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. قال الأنصاري: أو إن كان ابن عمتك. فقال النبي: يا زبير اسق حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء للأنصاري. فاستوفى له حقه، وفيه نزل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكان الحكم في ماذا؟ حتى في ماء، في ماء. قال: فانبجست منه 12 عينا. آية فيها انفجرت وآية فيها انبجست. قيل إن الانبجاس بداية الانفجار، وقيل العكس. قال: قد علم كل أناس مشربهم. فعند الاختلاف يجوز التقسيم حتى في الأكل، يعني أحيانا بلاد فيها قلة من الزاد، يعني بلاد مصر متوسطة ليست بالمطرفة وليست بالمعدمة، الحمد لله. يعني أنت الآن بتأكل، وأحيانا يا أحمد يتبقى منك الأكل أم لا؟ يتبقى منك خبز وفول وبطاطس، تأكل لما تشبع ويتبقى منك الأكل. لكن هناك بعض الدول الآن محاصرة رغيف الخبز بألف جنيه في دول في بعض البلاد في سوريا. فأنت تحمد الله، نحمد الله جميعا. فبلاد مصر متوسطة، لكن في بلاد أخرى يؤتى بالكبش يأكل قطعة ويرمي الباقي في الزبالة، نعوذ بالله نعوذ بالله. في الشاهد أن الأكل يجوز تقسيمه أيضا، يعني لكن اللي الذي ليس في بلادنا يعني متوفر عند الناس اللحم. ثم تأتي بالكيلو وتقسمه زمان قطع، لها قطعة وللزوج قطعة وللأولاد الستة كل واحد قطعة. إذا تركت الكيلو على طبق الرز في واحد طماع يسحب واحدة وراء الثانية وراء الثالثة، والآخر حيي ولا يجد الحيي لنفسه نصيبا. فهل يجوز التقسيم وهكذا أو يلزم الاجتماع واللي يأكل يأكل ما يأكلش ما يأكلش؟ أي يجوز التقسيم، والنبي قسم شاة بين أصحابه احتز لكل صحابي قطعة، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وقطعناهم اثنتا عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوم نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. الحجر انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، كل عين في اتجاه، كل عين لها قناة وترعى تمشي فيها، كل واحد لا يعتدي على الآخرين، سبحان الله. قال كلوا. وظللنا عليهم الغمام، ظللنا عليهم الغمام، كانوا يمشون في التيه الذي ضرب عليهم والسحاب يظلهم، كلما توقفوا توقف السحاب. هم يمشون في سيناء وفي غيرها ولا يهتدون سبيلا، لأن الله ضرب عليهم التيه 40 سنة، فإنها إلى الأرض المقدسة محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فيمشي واحد سنة ويرجع لنفس المكان في سيناء، يلف ويدور ويمشي يريد الوصول إلى قرار، يأتي بعد السنة نفس المكان الذي بدأ منه يرجع إليه. طيب من أين يأكل؟ يمشي في صحراء كسيناء رمال وجبال ولا زرع ولا أكل ولا شيء. فمن فضل الله، يعني الشخص من فضل الله على بني إسرائيل أنه يظلل عليهم الغمام، لا بيوت يأتدون إليها، مش عارفين يوصلوا للبيت للبيوت، كيف يستظل؟ الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، لكن لا خيام معهم ولا بيوت تظلهم، يمشون. الدنيا حر طول اليوم، لكن أيضا الله رحيم. ظلل عليهم الغمام، السحاب يمشي معهم، يقفون يتوقف السحاب يظلهم، يمشون يمشي السحاب معهم يظلهم. ظللنا عليهم الغمام. والأكل طيب من يأكلون؟ أنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، أكل لا شبهة فيه، نازل من عند الله، لا تدخل حرام ولا حلال، ده هو نازل من عند الله حلال لك، كي يعني أقصد طيب مطيب أنزله الله من السماء، لست بمختلس له من شخص، لست بسارق له ولا مال في شبهة، كله حلال محض. كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا، أي لما كفروا بهذه النعمة، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم، أي لبني إسرائيل، اسكنوا هذه القرية، اسكنوا هذه القرية وكلوا من حيث شئتم، اسكنوا هذه القرية ادخلوها وكلوا من حيث شئتم، وقولوا حطة أي قلوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني حال دخوليكم البلاد، بس نطلب منكم أن تشكروا الله وتسجدوا له وتدخلوا سجدا إلى هذه البلدة. يا رب حط عنا خطايانا واغفر لنا ذنوبنا، وقولوا حطة، إن فعلتم ذلك نغفر لكم خطيئاتكم، سنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين ونزيدكم إذا دخلتم في أعداد المحسنين. إذا وقفنا عند هذه الآية وسنزيد المحسنين، هل المحسن الكريم المتصدق هل تظنون أن الله سينقصه أو أن الله يزيده؟ يقيننا بأن الله يزيد، لأن الله قال سنزيد المحسنين، ويؤيده وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويؤيده اللهم أعط منفقا خلفا، ويؤيده يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ويؤيده ما نقصت صدقة من مال، ويؤيده لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. نصوص تترى تثبت أن الله سبحانه يزيد المحسنين، فمن ثم أحسن. وكما في الأثر أنفق بلال، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال سنزيد المحسنين، فلكن ماذا فعلت بنو إسرائيل؟ ما طلب منهم كبير شيء إلا أن يدخلوا الباب سجدا ويقولون حط يا رب اغفر لنا ذنوبنا، حط عنا خطايانا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ماذا صنعوا؟ بدلا من يدخلوا سجدا عاندوا عن عمد وقصد، ودخلوا يزحفون على أستاههم، عارف اللي ماشي كده على أستاههم، ويقولون ساخرين حنطة، أي كلام المهم يخالف أمر الله، ويقولون بعضهم يقول حنطة والآخر يسخر يقول حبة في شعرة. هكذا بدلوا طريقة الدخول والشكر بالسخرية والاستهزاء، يزحفون على أستهيهم بدلا من السجود، ويتأبون على السجود، وبدلا من أن يقولوا أذلة لله يا رب اغفر لنا، حط عنا خطايانا، تجاوز عن سيئاتنا، قالوا ساخرين، بعضهم قال حنطة يعني قمح، حبة قمح، والثاني قال حبة في شعرة، وعاندوا. قال تعالى فأرسلنا عليهم رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون، العذاب بما كانوا يظلمون، العذاب والرجز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على أمم من قبلكم، الطاعون رجز أرسل على أمم من قبلكم. فالأمراض أيضا من عند الله، تأتي من السماء، في إحدى ليالي السنة ينزل بلاء لا يدع وعاء ليس عليه وكاء، ليس عليه غطاء ولا سقاء، ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. فالبلاء ينزل أيضا من عند الله ويرفع بإذن الله، البلاء ينزل بإذن الله ويرفع بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، كما أن الفضل والخير يأتي من عند الله، كذلك فأرسلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فبما كانوا يظلمون هكذا جاءهم العذاب. نسأل الله السلامة والأمان من العذاب والعقاب، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.